يرفع الطحاوية. وأما كونه محيطا بكل شيء وهو يشرح ما قاله صاحب المتن الشيخ الطحاوي، الشيخ الطحاوي أحيانا يأتي بألفاظ قرآنية وأحيانا يقتبس اقتباسا كلاما يؤخذ بالمعنى من القرآن. وأما كونه محيطا بكل شيء فقال الله تعالى أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، هناك أدلة من القرآن، منها قوله تعالى والله من ورائهم محيط، ومنها قوله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، ومنها قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هذه الآيات تدل على ما قاله الشيخ الطحاوي بأنه محيط بكل شيء. ثم قال الشارح وليس المراد من إحاطته تعالى بخلقه أنه كالفلك، ويكون المخلوق داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا ما لا يخطر ببال أي تال لكتاب الله تعالى، وفطرته سليمة وعقله سليم. وإنما المراد إحاطة عظمته سبحانه وتعالى، الله عظيم أعظم من كل عظيم، وسعة علمه وسعة قدرته، الله وسع كل شيء علما ووسع كل شيء قدرة وعظمة ووسع كل شيء رحمة. وأنه هنا في هذا المكان في عند هذه النقطة علق بعض الناس في الهامش وقال في الأصل إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وكلا العبارتين حسن الذي في الأصل والذي عندنا، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لا بد منه أحيانا، وهذا التعليق تعليق غير سليم، والمعلق أخطأ في أنه اتهم الشارح أنه التجأ ووقع في التأويل الذي كان ينكره، وليس الأمر كذلك. التأويل الذي ينكره الشارح وينكره غيره من علماء السلف قديما وحديثا هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح، عن الاحتمال الراجح عفوا إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الواضح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى، هذا هو التأويل المذموم الذي ذمه السلف، السلف الأول والسلف المعاصرون أيضا. ولكن الذي نحن بصدده من باب تفسير القرآن بالقرآن، هذا المعنى مفسر في قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإحاطة هنا إحاطة العلم، وإذا فسر الشارح الإحاطة التي ذكرها صاحب المتن وفسر بذلك الآيات الثلاث، ذلك من باب تفسير القرآن بالقرآن، وخير تفسير للقرآن هو القرآن مثله ثم السنة الصحيحة. وإذا قيل وسع الله خلقه رحمة ووسعهم علما ووسعهم عظمة، ليس في ذلك التأويل المذموم، ولكن المعلق تسرع، ولو تأنى لتبين له الحق. وإنما المراد بإحاطة إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها هذه المخلوقات بالنسبة إلى عظمته سبحانه كخردلة في كف أحدنا، كما روي يعني من عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الكلام الذي يقوله ابن عباس كلام لا يقال بالاجتهاد والرأي إلا بالتوقيف، أي سمع ذلك وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا معنى العظمة وهذا معنى الإحاطة. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان في يده إذا كان عنده خردلة حتى ما هو أكبر من خردلة إن شاء قبضها وأحاط أبضته بها هكذا، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالتين مباين لها ليس مختلط بهذا الشيء الذي قبض عليه، عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ ومثل هذه الإشارة إشارة القبض، والإشارة إلى السمع والبصر عندما تقرأ قوله تعالى: كان الله سميعا عليما سميعا بصيرا، وعندما تقرأ قوله تعالى: أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. هذه الإشارات واردة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بها تأكيد الحقيقة أن هذا المعنى معنى حقيقي، وليس في ذلك تشبيه القبضة بالقبضة ولا تشبيه السمع بالسمع أو تشبيه البصر بالبصر أو تشبيه العلو بالعلو، لأن صفات الله تعالى المختصة به سبحانه بالإضافة لا يشاركه فيها أحد من خلقه، لذلك لا توجد هنا مشاركة. واستنكار بعض المؤولة مثل هذه الإشارات استنكار تقليدي يتوارثونه وليس لهم دليل أو مستند على هذا الاستنكار، ودعوى التنزيه بمثل هذا الأسلوب غير واردة. التنزيه الصحيح التنزيه المبني على ما قال الله: وقد نزه الله نفسه أحسن تنزيه وأبلغ تنزيه. وليس هناك تنزيه أعظم وأبلغ من تنزيه الله لنفسه سبحانه وتعالى بنفسه، حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما دعوى التنزيه بنفي صفات الله تعالى والوقوف في الآية عند قوله ليس كمثله شيء دون إتمام للآية ليستدل بذلك على نفي الصفات، هذا تحريف لكلام الله وإلحاد في كلام الله وليس بتنزيه. لا ينبغي للإنسان أن يدعي الورع في أن يصف الله بما وصف به نفسه، ليس في هذا ورع، بل في هذا انصراف وإعراض عن الله وعن كتاب الله. صف الله بما وصف به نفسه ولا تبالي، ولو قال الجمهور بأنك مشبه أو مجسم، الجمهرة لا تفيد، لا تضر ولا تنفع، الحقيقة موافقة الكتاب والسنة، هذا هو الحق. أما كون الذين ينكرون أو يستنكرون هذه الإشارات وينكرون هذه الصفات الخبرية هم الأكثرية بين الناس، لا اعتبار لهذه الكثرة، قال الشارح رحمه الله تعالى: فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، ولو وصف الواصفون بكل ما لديهم من علم ومعرفة وبلاغة وبيان ليصفوا الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الكمالات العجز. فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة عندما يقبض السماوات وعندما يطوي السماوات، يقبض الأراضين ويطوي السماوات، في إمكان أن يفعل ذلك اليوم، إذ لا تتجدد له قدرة ليس عليها اليوم. قدرة الله تعالى صفة ذاتية، هو على كل شيء قدير في كل لحظة، ولكن حكمة منه أخر القبض، قبض الأراضين وطي السماوات وما يجري في ذلك اليوم، أخر إلى ذلك الأجل لحكمة يعلمها، لا لأنه سوف تتجدد له قدرة لم يكن عليها اليوم. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه وتعالى من بعض أجزاء العالم عندما ينزل في آخر كل ليلة، وعندما يدنو على الحجاج في عرفة كما يشاء وكما يليق به، ليس دنوه كدنو مخلوق إلى المخلوق، وهو على عرشه فوق سماواته في وقت دنوه من بعض مخلوقاته وقربه من بعض مخلوقاته، ليس معنى ذلك أنه فارق علوه، لا، لا يزال في علوه ولن يزال، لأن العلو وصف ذاتي وهو دائم في علوه عندما يقرب من بعض مخلوقاته ويدنو منهم كيف يشاء وعلى الوجه الذي لا ندركه أبدا ولن نحاول أن ندرك ذلك، إذ لا يحيطون به علما. ويدني إليه من يشاء من عباده كما قرب إليه رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين خاطب وتأخر جبرائيل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، هناك خاطبه ربه سبحانه بعد أن رفعه إليه، خاطب وقرب بالطريقة التي يعلمها رب العالمين ولا نعلمها، وبالكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى، وأسمعه كلامه ولم يره على الصحيح. فمن نفى ذلك لم يقدر الله حق قدره. من يستبعد كيف يدنو من بعد خلقه وهو فوق سماواته على عرشه، وكيف يقرب إليه بعض مخلوقاته وهو لا يزال على عرشه؟ من يستبعد هذا الاستبعاد لم يقدر الله حق قدره، بل يقيسه على المخلوق، يقيس علوه ودنوه وقربه على مخلوقات الله تعالى. أما الرب سبحانه من لوازم علوه أنه علي في دنوه وقريب في علوه، وهذا معنى لا يتحقق في غير رب العالمين سبحانه. وفي حديث أبي رزين المشهور في الرؤيا، في رؤية الرب سبحانه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: يا رسول الله، كيف يسعنا الله سبحانه وتعالى حتى نراه جميعا وهو واحد ونحن جميع؟ ربنا سبحانه وتعالى واحد، وكل من أراد الله وكتب له الرؤية سيراه في الموقف وفي الجنة، والناس كثيرون، كيف يتم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى. أضرب لك مثلا يقرب لك في مخلوقات الله تعالى، ولله المثل الأعلى. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، الذي في هذا المكان والذي في مكة والذي في القاهرة والذي في أمريكا، في كل مكان كل واحد يرفع بصره من حيث هو فيراه دون أن يحصل هناك ازدحام، ودون أن يحجب بعضهم بعضا، ودون أن يحس أحد شيئا من التعب. انظروا إلى هذه الآية، آية من آيات الله، مخلوق من مخلوقات الله، كل منا يراه من مكانه، لا يتكلف أكثر من أن يرفع بصره هكذا فيراه أينما كان. والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء القمر، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال لمن شرح الله صدره للإسلام. أما الذين يتلون هذه الآيات وتمر عليهم هذه الأحاديث وكثير من آثار السلف، يقرؤون ويتعلمون فيعلمون وينالون بذلك الشهادات إلى درجة دكتوراه، مع ذلك لا يزال ينكر هذه الصفات وينفيها، يقول لا ما تليق بالله، الله يخبر عن نفسه أن هذه صفاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، والدكتور يقول لا ما يصيرش. ليه؟ في تشبيه، في تجسيم. المشبه هم الذين يقولون الكلام ده، مش نحن أهل السنة والجماعة لا نقول هذا الكلام، هذا كلام المشبه والمجسم. يا سبحان الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يضرب مثل هذا المثل مشبه؟ الآيات أنزلها الله في كتاب مبين، وأنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين، وبلغه للأمة لخير أمة، تلك الأمة فهمت الكتاب على ظاهره والسنة كذلك. ينزل الله تعالى آيات ويوحي إلى رسول عليه الصلاة والسلام أحاديث، كل ذلك يتضمن ما لا يليق بالله. وخير الأمة سلف هذه الأمة مضوا على ذلك. يأتي في آخر الوقت أناس يقولون لا، ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله تعالى فيجب تأويلها. هذا خروج على ما كان عليه المسلم. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود بن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأنا أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد، وأنا عندكم وأنا أحضر أنا وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره.